الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس التويترية، وهو يتعلق بأركان الصلاة. اعلموا إخواني أن أهم العبادات وأوجبها ألا وهو الصلاة، فهي أوجب العبادات العملية، ومن علو مكانتها في الشريعة أنها العبادة الوحيدة التي لم تشرع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن عرج به إلى السماء السابعة. وللصلاة 13 ركنا، من لم يأتي بهذه الأركان أو بأحدها فإن صلاته لا تصح، لذا واجب أن تعرف هذه الأركان. وهذه الأركان من تركها نسيانا فلا يجزع عنها سجود السهو، بل لا بد أن يأتي بها ثم يسجد بعد ذلك سجود السهو. الركن الأول القيام مع القدرة، وهذا ركن في الفريضة، فلا بد من القيام، فإن من كان قادرا على القيام يجب عليه القيام، لما ثبت في البخاري من حديث عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الحديث الركن الثاني تكبيرة الإحرام، ويدل عليه حديث المسيء في الصلاة، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. فدل هذا على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ثم إن تكبيرة الإحرام لا تصح حتى يكون المكبر قائما، أي في الفريضة، فإن كبر راكعا ولم يكبر قائما لم تصح تكبيرة الإحرام. الركن الثالث قراءة الفاتحة، وهي ركن بدلالة حديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهي ركن في كل ركعة، لا بد أن يأتي بقراءة سورة الفاتحة. أما المأموم فإنه لو نسيها في الصلاة السرية فإنه يغتفر بمتابعة إمامه، ولا يجب عليه أن يأتي بسجود السهو، وقد حكى بعض علماء الإجماع على ذلك. الركن الرابع الركوع. الركن الخامس الرفع منه. الركن السادس السجود. الركن السابع الرفع منه. الركن الثامن الجلسة بين السجدتين. هذه الأركان يدل عليه حديث المسيء في صلاته، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يأتي بهذه الأركان كلها. الركن التاسع التشهد، ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره. فالتشهد ركن من أركان الصلاة، وفرق بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا وإنما هي مستحبة، بخلاف التشهد فإنه ركن لابد أن يؤتى به. الركن العاشر الجلوس للتشهد. الركن الحادي عشر الطمأنينة، ومعنى الطمأنينة إخواني أي الاستقرار في فعل الركن، تستقر في حال الركوع، تستقر في حال السجود، وهكذا. وفرق بين الطمأنينة وبين الخشوع، فإن الخشوع مستحب وهو حضور القلب، لأن الخشوع معناه حضور القلب، أما الطمأنينة فهي ركن، ويدل على أنها ركن حديث المسيء في صلاة الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. الركن الثاني عشر التسليم، والتسليم الركن فيه التسليمة الأولى، ويدل على أن التسليم ركن، ما ثبت عند ابن شيبة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: في الصلاة تحريمها التكبير، أي تكبيرة إحرام، وتحليلها التسليم، والركن فيه التسليمة الأولى، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر. أما التسليمة الثانية فهي مستحبة، وتقدم أن ابن المنذر حكى الإجماع، ويعني بذلك إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث عشر والأخير هو الترتيب، وهذا ركن بإجماع أهل العلم كما حكى ابن عبد البر والنووي وغيرهما من أهل العلم، ويدل عليه حديث المسيء في صلاته. ونستفيد من ركن الترتيب أنك لو لم ترتب يجب عليك أن تأتي بالركعة كلها حتى تأتي بالترتيب في الركعة التي قد تركتها. هذه إخواني 13 ركنا من أركان الصلاة، من أتى بها مع شروط الصلاة فقد صحت صلاته. وشروط الصلاة هي عنوان الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيراً.